29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. قال خير لك من حمر النعم. هذا ثوابه في الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولهذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم في صلاته وصيامه وعبادته وجميع طاعاته كل ذلك يكتب لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجر العامل. الصحابة الكرام نفس الأمر يكتب لهم، ومن اتبعهم بإحسان والعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا يكتب له أجر من استجاب له دون أن ينقص من أجره شيئا. وهذا فيه فضيلة عظيمة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل أمر آخر، هذه الفضيلة لا تكون فقط في حياة هذا العالم وهذا الداعية، بل يموت وتبقى الأجور تتوالى عليه في قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. فالعلم النافع يبقى مستمرا، وكل ما استفاد مستفيد من علم الشخص كتب لمن دل على هذا العلم مثل أجر العامل دون أن ينقص من أجر العامل شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.